فنفديه من الزكاة. والمختطف عند قوم ظلمه اختطفوه يقول لا نعطيكم إياه إلا بفدية فنعطيهم من الزكاة. الغارمون الغارم من عليه دين. طيب كم أقسام الغارمين؟ أقسام الغارمين كم؟ كم أقسام الغارمين؟ أسرع آخر واحد. نعم لنفسه. طيب غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه. الغارم لنفسه هو الذي تدين لشراء حاجة لنفسه، هذا يعطى ما يوفي دينه. وهل نعطي الغارم ليوفي الدين أو نسدل الدين عنه؟ من يعرف؟ نعم ما خط؟ طيب هي تفصيل ما هو؟ نعم أحسن. المدين ما نعطيه يسدد الدين، في هذا تفصيل. إذا كان المدين ثقة وحريصا على وفاء دينه فإن الأفضل أن نعطيه بنفسه ليوفي الدين. أما إذا كان المدين ولو أعطيناه ليوفي الدين لم يوفه ولعب بالمال فإننا لا نعطيه، ولكن نذهب إلى الذي يطلبه ونسدد الدين عنه. طيب الغارم لإصلاح ذات البين ما صورته؟ نعم نعم عند المال إذا لم يستطع ولا حتى لو استطاع حتى لو استطاع سن. الغارم لإصلاح ذات البين معناه أن يكون بين قبيلتين شيء من العداوة والبغضة والفتن، فيقوم رجل مصلح ويصلح بين الطائفتين على مال يدفعه لهم ويأتي إلينا يخبرنا نعطيه من الزكاة، يعني نعطيه هذا الغرم الذي تحمله من الزكاة ولو كان غنيا، لأن هذا غارم لنفسه ولا لغيره؟ لغيره. أما الغارم لنفسه فإننا لا نعطيه دم في دينه إلا إذا كان فقيرا لا يجد ما يفي به في سبيل الله. اللي أجاب لا يجيب مرة ثانية. أنت أجب سؤالي وبعدين أشوف سؤالك. المجاهدون في سبيل الله. ومن المجاهد في سبيل الله؟ من هو المجاهد في سبيل الله؟ قد لا يرفع راية الإسلام، قد يهزم. هذا خاص بالعام. الذي يقاتل نعم لإعلاء كلمة الله. أحسن. كيف بعدين إن شاء الله بعدين سؤال. كيف نعطي في سبيل الله؟ هل نعطي المجاهد نفسه أو نشتري له أسلحة أم ماذا؟ نعم أخذ ندور أسلحة. الله يهديك. نعم هذا واحد، أو نعطي المجاهدين أنفسهم. طيب أسلح. ابن السبيل نعم.